أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين. يا بني فلا تقلها قد صبا صوت النضال وصراع لك اللون وفر والوغى دوما سجال. فصراع لك الرون وفر والوغى دوما سجال. لا يا رقي فلا تقلها قد خبا صوت النضال فصراع لك الرون وفر والوغى دوما سجال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال طريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. لا يا أخي فلا تقلها قد خبا صوت النضال فصراع لك الرون وفر والوغى دوما سجال. لا يا أخي فلا تقلها قد خبا صوت النضال فصراع لك الرون وفر شوك الشعاب حصادنا على الجبال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. أنت الذي علمت هذا الكون أسرار المثال وصرخت لالا للطغاة وقد جثت صيد الرجال. أنت الذي علمت هذا الكون أسرار النزال وصرخت لالا للطغاة وقد جفت صيد الرجال. فمضيت تجتاح الدجى نجما تلألأ في الأعالي فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. فمضيت تجتاح الدجى نجما تلألأ في الأعالي فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. لا يا أخي فلا تقلها قد خبا صوت النضال فصراع لك الرون وفر والوغى دوما سجال. كرون وفر وغدت منارا للمنى من دونه حلم الخيال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال وغدت منارا للمنى من دونه حلم الخيال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. لا يا أخي فلا تقل قد خفى صوت النضال. أخرى هناك الرون وخر والوغاد من سجال. لا يا أخي فلا تقل قد خفى صوت النضال. أخرى هناك الرون وخر والوغاد من سجال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. لملم جراحك يا أخي واحمي سلاحك لا تبالي. ما عاد يجدينا الأسى ما عاد يكفيني سؤالي. لملم جراحك يا أخي واحمي سلاحك لا تبالي. فنزيف الصبر قد سرى وحمات نادت بانفعالي. وجراح التدمير لم تزل كدموع شهبا في اشتعالي. وحمات نادت بانفعالي. لملم جراحك يا أخي لملم جراحك يا أخي واحمل سلاحك لا تبالي. لملم جراحك لا تبالي. ما عاد يجدينا الأسى ما عاد يكفيني سؤالي. قد حنت الهيجة إليك وأشفقت شم الجبال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. قد حنت الهيجة إليك وأشفقت شم الجبال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. فإلى النضال إلى النضال إلى النضال. لا يا أخي فلا تقل قد خفى صوت النضال. خسر هناك الرون وفر والوغى دوما سجال. قد خفى صوت النضال. فصرع هناك الرون وفر والوغى دوما سجال. وطريقنا شوك الشعاب حصادنا على الجبال. وطريقنا شوك الشعاب